قال رحمه الله: باب البيعة على إقام الصلاة. فعندما نسأله عن المسألة اللغوية التي استفدناها في كم موضع تحذف التاء؟ في 3 مواضع، أحسنت، أو 3 كلمات تحذف منها التاء لا زيادة عليها. نعم، إقام الصلاة الأصل إقامة الصلاة، ليت شعري الأصل ليت شعرتي، ولم يذكر هذا الأصل. نعم، أبو عذرها الأصل أبو عذرتها ولم يسمع أبو عذرتها، فإنه ترك مع المذكر. وهل الحذف بقيد أم بغير قيد؟ ما هو القيد؟ أحسنت، بقيد الإضافة. 3 تحذف تاءاتها إذا أضيفت عند كل الرواة، لا بد من هذا، إذا أضيفت عند كل الرواة. قولهم: ذاك أبو عذرها وليت شعري وإقام الصلاة عند الإضافة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، أحسنت، قال حدثنا يحيى، يحيى بن من؟ خلاد عندك بن سعيد أو سعيد القطان. قال حدثنا إسماعيل، نعم إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي أبو عبد الله، أحسنت، مختلف في اسم أبيه، إسماعيل بن أبي خالد مختلف في اسم أبيه أبي خالد، قيل هرمز وقيل سعد وقيل كثير، والله أعلم. إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير من طريقه حديث مشهور، وهو أصل في هذا الباب: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث من طريق إسماعيل عن قيس به، أي عن جرير بن عبد الله، إنكم سترون ربكم، وهو حديث متواتر كما هو معلوم، حديث الرؤية. قال حدثنا قيس، نعم قيس بن أبي حازم أبو عبد الله مخضرم، له منقبة ليست لغيره، والله أعلم ما هي. قيس بن أبي حازم له منقبة ليست لغيره، والله أعلم ما هي. لا بأس، لا ما هو هذه، عند من؟ روى عن العشر المبشرين بالجنة، أي نعم أحسنت، روى عن العشرة المبشرين بالجنة، هذه منقبة عظيمة، قيس بن أبي حازم مخضرم وروى عن العشرة. قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله، نعم أحسنت، ماذا قيل فيه؟ بجلي أيضا، جرير بن عبد الله البجلي، ماذا قيل فيه؟ نعم يوسف، هذه الأمة أوتي جمالا، وهو من سادات قومه: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقدم له الوسادة، الوسادة عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، أنزلوا الناس منازلهم. هذا الحديث وإن لم يثبت أعني أنزلوا الناس منازلهم، لكن معنى صحيح، فالناس يختلفون، فلا يقال ليش فعلت مع هذا كذا ولم تفعل مع هذا كذا، فكل واحد له منزلته التي أنزله الله سبحانه وتعالى، والناس على هذا التعامل. وعند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ميزان الله العدل، ولكن أمرنا بهذا بإنزال الناس منازلهم، فلا يكون المؤمن كالكافر، ولا يكون كذلك الصالح كالفاسق، ولا العالم كالجاهل، ولا طالب العلم كذلك أيضا، أنزلوا الناس منازلهم، كل واحد له منزلة جعلها الله سبحانه وتعالى، هم درجات عند الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وجرير ممن كان ينزلها رسول الله منزلة الشرعية التي تليق به، كان يجله يبجله عليه الصلاة والسلام، وما رآه إلا ابتسم في وجهه، ما رآه إلا ابتسم في وجهه. دعا له رسول الله بالثبات على الخيل فثبت، وكان لا يثبت عليها. قال عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وهذا حديث عظيم، والمراد بإقامة الصلاة هي الإتيان بها قائمة على وجوهها الشرعية، أي على وجهها التام الشرعي، وذلك بالإتيان بأركانها وواجباتها ومستحباتها، فيقيمها الشخص كما أراد الله سبحانه وتعالى منه. وهكذا أيضا من إقامتها الحفاظ عليها في وقتها، كما فسر ذلك ابن عباس يقيمون الصلاة في قوله الذين يقيمون الصلاة، قال يقيمون الصلاة أي يأتون بها في وقتها. وهكذا قتادة قال يقيمون الصلاة أي يحافظون عليها في وقتها، المحافظة عليها في وقتها والإتيان بما يلزم منها. وقد تقدم معكم شأن الصلاة وأنها قرينة التوحيد، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام التي بهما أو بها وبما ذكر معها في حديث عبد الله بن عمر قيام الإسلام وقيام الدين، فهي القوائم التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى والأسس التي يبنى عليها هذا الدين العظيم، توحيد والصلاة والزكاة والحج وصوم رمضان. فالإخلال بها جميعا إخلال بالدين، ويكفر بها الشخص، يكفر بالإخلال بها جميعا، والإخلال بالشهادتين كذلك، والإخلال بالصلاة كذلك، وما عدا ذلك من الأفراد، فمن أخل بفرد منها يكون فاسقا إلا إذا جحد. الحاصل شأنها عظيم، وتقدم الكلام عليها، وأن الله أمر بها وأثنى على إقامتها أو أثنى على المقيمين لها. وهكذا أيضا إيتاء الزكاة وإقام الصلاة والإتيان بالصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، تعتبر إقام الصلاة أفضل الأعمال البدنية، وإيتاء الزكاة الزكاة المفروضة أفضل أعمال الأعمال المالية. إيتاء الزكاة المفروضة هناك أموال تبذل لكن غير الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة أفضلها، فإن الله فرضها على العباد وجعلها مواساة للمساكين والفقراء والمحاويج. فالصلاة والزكاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فإن الصلاة أفضل أعمال البدن، وهكذا الزكاة كذلك أيضا تتعلق بالمال، والمال يقوم به الدين، ولا شك أن الدين يقوم بهذا المال، يحتاج إلى جهاد والجهاد يحتاج إلى مال، وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إلى المال فيها في شؤون الدين وأمور الدين. وهكذا النصح لكل مسلم، وهو من الأمور العظام في الإسلام، وهو من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي حازت به الأمة الخيرية، صارت خير الأمم وأفضل الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهو مناط الفلاح ومناط الخيرية، وقصرت الأمة فيه جدا في الأزمنة المتأخرة، قصرت إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وترك النصح وترك هذا الباب مضر على الناس، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعل، تركوا النصح، تركوا التناصح فيما بينهم، يرى أحدهم أخاه على معصية فلا ينهاه ويكون في اليوم الثاني جليسا له على المطعم والمشرب. وهذا حال كثير من الناس الآن، يرى بعضهم بعضا على المنكرات وعلى المعاصي، وضيعوا النصح لكل مسلم الذي أخذ عليه رسول الله البيعة، بايعه الصحابة على النصح لكل مسلم، وجرير بايع هذه البيعة لأنه عظيم قومه فيحتاج أن يقوم بهذا الجانب، فهو شيخ قبيلة كما يقال وعظيم القوم، فبايع رسول الله على هذا الجانب وأنه لا يفرط فيه، فهذه الرعية، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، ومن استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة، فبايع على هذا الشأن العظيم وهو له ولغيره أيضا، لأن له منزلة في قومه ومكان في قومه وله رئاسة وسؤدد، احتاج إلى أن يقوم بهذا الشأن العظيم. وقد علمتم في حديث أبي رقية رضي الله تعالى عنه بيان هذا الأمر العظيم، الدين والنصيحة، فالدين يقوم على هذا، من قوائم الدين التناصح بين المسلمين، فهو يقوم على هذا الجانب العظيم، الدين والنصيحة، نصيحة لولاة الأمور الذين بهم يقوم بإذن الله معاش الناس ودين الناس، دنيا الناس ودين الناس إذا استقام ولاة أمورنا تقام لهم. وهكذا قبل ذلك النصح لله ولكتابه ولرسوله، النصح لأئمة المسلمين مما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو مودع لأصحابه، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، هذا من النصح لهم أنك لا تخرج عليهم، فإذا رأيت شيئا وجهت، أما الخروج فليس من النصح الذي أخذ رسول الله البيع عليه، وهكذا جعل الدين قوامه عليه، فليس من النصح الخروج على ولاة الأمور، خلاف النصح تماما. وهكذا أيضا إن الله يرضى لكم ثلاث يكره لكم ثلاث، فيرضى لكم أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، فهذا مما يرضاه الله سبحانه وتعالى للأمة. وهكذا فيما بينهم عامة المسلمين فيما بينهم ينبغي أن يتناصحوا. الحمد لله وفق الله للسنة لهذا الباب، فما عندهم محاباة في دينهم، فمن احتاج إلى النصح نصحوه، من احتاج إلى التوجيه وجهوه، ومن أعظم النصح تعليم المسلمين وأبناء المسلمين، فهذا من أعظم ما ينصح به أهل الإسلام الشخص، أن يقوم بهذا الأمر قياما على مراد الله، يعلمهم كتاب الله ويعلمهم دين الله سبحانه وتعالى وما يحتاجون إليه. الحاصل هذا الحديث اجتمع على ثلاثة أمور من عظام الإسلام: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب البيع على إقام الصلاة، وفي رواية كريمة إقامة الصلاة، والمراد بالبيع المبايعة عن الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة، لأنها رأس العبادات البدنية، وتقدم معكم أنها عمود الإسلام، ذرة سنامه الجهاد، وعمود الإسلام الصلاة، ففيه تشبيه للصلاة بعمود الفسطاط، والفسطاط والبناء لا يقوم إلا بعموده، الخيام هذه التي يريد الشخص أن ينصبها لا تقوم إلا بالأعمدة، فأي فسطاط يقوم من غير عمود؟ وهكذا أي دين يقوم للشخص من غير صلاة؟ فما يقوم لأحد دين من غير صلاة أبدا، لا يحلم أن دينه يقام له، وهو لا يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة، لا ركوع لا سجود، فإيش من مسلم هذا؟ ما قد انخفض لله سبحانه وتعالى وانحنى ظهره لله سبحانه وتعالى ولامس جبينه الأرض، أي مسلم هذا؟ هذا متكبر، والعياذ بالله منيبين إليه. الله يقول في أهل الإسلام راجعين إليه بالتوبة، مقبلين عليه بالطاعة، منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هذا فيه شائبة شرك والعياذ بالله بتركه للصلاة. فهذا لا حظ له في الإسلام كما قال عمر، من ترك الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا هو الحق إن شاء الله في هذه المسألة، وعليه إجماع أهل الحديث، وعليه جمهور أهل الحديث، وعليه إجماع الصحابة كما نقله عبد الله بن شقيق وهكذا ابن مبارك وهكذا إسحاق بن رهويه، نقل الإجماع على أن تارك الصلاة كافر. ولا ينبغي نشر خلاف هذا في أوساط، فالناس صار عندهم إرجاء، فإن لم تكن ترى كفر تارك الصلاة فلا تلين القول فيها، لا تلين القول في الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى يذم التاركين للصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هؤلاء أضاعوا الصلاة، ذمهم الله ذما عظيما. ومنهم من قال هؤلاء أضاعوا أوقاتها بس، أضاعوا أوقات الصلاة، ما أضاعوا الصلاة بالكلية بل أضاعوا أوقاتها فقط، وذمهم الله هذا الذم وتوعدهم بهذا الوعيد. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كيف لو أضاعوها بالكلية؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما أضاعوها، سهوا عن وقتها وأخروها، أخروا الصلاة فقط، والله توعدهم بالويل، والله المستعان. وانظر الآن إلى المجتمعات أصلحهم الله، إلى كثير من أبناء المجتمعات من أبناء المسلمين، المؤذن يؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلاح يا عباد الله الصلاة، باب من أبواب الفلاح الصلاة، كما في الأذان مشار إلى هذا الأمر العظيم، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وهؤلاء كأن لم يسمعوا ولا يرعوا ولا يلتفتون، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. ما فيه فائدة في كثير منهم والعياذ بالله، هؤلاء فجرة وطاع الصلاة مجرمون، فجرة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول ذنب ذكروه من أسباب سلوكهم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. لا إله إلا الله، خوض. وهؤلاء خائضون بترك الصلاة، ساهون، لا لعابون، نقول بالتشديد لعابون، ما هم حول دينهم. انظر إلى الدنيا كيف ينعشوها وكيف يغضبون من أجلها ويخاصمون ويقاتلون والعياذ بالله، يقلقلون على الناس أمنهم من أجل الدنيا، وأما من أجل الدين فلا حراك لهم. فلا أمر معروف ولا نهي عن منكر، والنصح لكل مسلم ما أبعدهم عنه في أمر الدين. لا نقول أننا نخرج، لا، ننصح للمسلمين ونقوم بهذا الواجب العظيم، واجب النصح بالصلاة والحث على الصلاة، القريب والبعيد، وأنذر عشيرتك الأقربين، الكل يؤمر بالصلاة. والله أوصى أنبياء بها، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وإبراهيم يوصي بنيه، وكم من في الآية في القرآن من الآية بالوصية بالصلاة. وآخر أنفاسه عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيا أمة محمد، هذا رسول الله ينادي بها ويحث عليها ويغري بها، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فما أقبح تراك الصلاة وما أسوأ عملهم وأقبح صنيعهم، ما أقبحهم الله تراك الصلاة. فما ينبغي مداهنتهم، ينبغي نصحهم، ولا يصلح مضاحكتهم وهم تراك للصلاة، تجلس ضاحكني تارك صلاة، وهو والعياذ بالله مجرم من المجرمين بتركه للصلاة. هذا حق النصح، فإن لم ينفع معه النصح الزجر والهجر، الزجر والهجر إن لم ينفع مع تارك الصلاة. يا أخي ما يسجد الله، هذا متكبر، هذا متكبر على الله، ما أشبه بإبليس الذي أبى السجود لله سبحانه وتعالى، أمر من الله السجود لله وليس لآدم، فهو بأمر الله جل وعلا. ما أشبهكم بإبليس يا تراك الصلاة؟ صحيح والله أنهم عندهم شبه بهذا الشيطان الرجيم الذي يندم ندامة الكسعي، وما تنفع الندامة. ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، تولول، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فأبيت، وهو بغاية الندم والحسرة، ويرى ابن آدم يسجد لله ويلصق جبينه في الأرض لله سبحانه وتعالى. هذا خضوع، الصلاة خضوع، الصلاة نبراس وبيان جلي على خضوع العبد لربه جل وعلا، وأنه خاضع لله سبحانه وتعالى، يضع جبهته ما توضع إلا لله هذه الجبهة، ولا ينحني الظهر إلا لله سبحانه وتعالى. هذا كمال الخضوع، الصلاة كمال الخضوع لله جل وعلا، وأضاعها كثير من الناس، كما في الآية السالفة المشار إليها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات. ومن أعظم أسباب إضاعة الصلاة اتباع الشهوات، وإذا ضيع الشخص الصلاة اتبع الشهوات، هذا الذي يقتضيه العقل. إذا ضيع دينه معنى أنه سيسيطر على كاهل الشيطان وسيتبع الصلوات، فالصلاة هي التي تحجزك إذا أقمتها كما أراد الله قيامها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا أقمتها إن شاء الله ابتعدت عن الشهوات، أو أقل الأحوال تكون أخف من غيرك إن كان عندك ضعف، أخف من غيرك. وأما إذا ضاعت الصلاة فاتباع شهوات يرادفها بعد ذلك. والآية الأخرى تدل على هذا المقصود، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. حاصل هذا حديث عظيم، ومقصودنا فيه إقام الصلاة التي أخذ البيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جرير وعلى غيره من الصحابة أن يقيموها، فالتفريط فيها تفريط في البيعة، ومن لزمت البيعة يجب أن يقوم بها، يجب أن يقوم بها، قد بايعته فيجب أن تقوم، وليس بشرط أن يبايع للأمر الأمة فردا فردا، ليس بشرط المبايعة فردا فردا. إذا بايع هؤلاء الذين لهم شأن بايعهم للأمر فإنها تلزم غيرهم البيعة، فلا يقول الشخص في البيعة عن أمر الدين ما بايع إلا جرير وفلان وفلان، هذه لجرير ولغيره. وهكذا أيضا البيعة على السلطان، إذا بايع السلطان على سلطنته فلا يقول ما بايعنا وإنما بايع غيرنا، تلزمك البيعة، وليس من اللازم أن يبايع الأمة فردا فردا. فإذا بايع أهل الحل والعقد كفى، واختار من شاء من الناس بايعوه فلزمت البيع الجميع، لزمت البيع الجميع، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. بعض الناس مفهومة قاصر، وأننا ما بايعنا، كيف بايعنا، منين بايع، بايعناه على هذا الذي هو فيه من الملك، وأننا لا نخرج عليه، فقد أخذ البيع علينا، وإن لم تلصق اليد باليد فأخذها على غيرنا فتلزمنا. طيبنا هناك في هذا إن شاء الله.